إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمواصلة للآيات التي سبق تفسيرها وبيان معانيها من خلال تعرضنا لسورة الحجرات، وهي سورة الآداب والأخلاق، حيث أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالتأدب ببعض الآداب التي يحسن ويجمل، بل قد يجب على كل مسلم أن يتحلى بها وأن يتصف بها، لأنها تدل على كرم المعدن، وتدل أيضا على الاستجابة لله والرسول، وتدل على صلاح النفس والقلب. والله سبحانه وتعالى بحكمته ورحمته قد أدبنا وعلمنا وجملنا بهذه الأخلاق العظيمة. والأخلاق هي الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى مثنيا على نبيه عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم، أي إنك على دين عظيم. فالدين كما قال ابن القيم رحمه الله كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق شيئا فقد زاد عليك في الدين. وما ضعف المسلمون وما تقهقر المسلمون وما تخلف المسلمون إلا بسبب تضييعهم لهذه الأخلاق العظيمة وهذه الخلال الكريمة التي أدبهم الله سبحانه وتعالى بها. وقد جاء بعضها في ثنايا هذه السورة الكريمة، ألا وهي سورة الحجرات. فبعد أن ذكر الله تبارك وتعالى المؤمنين بالأدب الأول، وهو أن لا يتقدموا بين يدي الله ورسوله بقول أو فعل أو فتوى أو حكم أو قضاء، وأن يتقوا الله عز وجل في أن تزل بهم القدم، فيتقدم بين يدي الله ورسوله يسبقه بالحكم أو القضاء أو بالقول. فقال تعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ثم انتقل به إلى الأدب الثاني، وهو قوله: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وهو أن يتأدبوا مع نبيهم عليه الصلاة والسلام، لأنه الرحمة المهداة والنعمة المسداة، فكل خير وصل إلى هذه الأمة وكل عز وسؤدة وصلت إليه هذه الأمة فإنه جاء عن طريق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كل خير إنما وصلنا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا وجب أن يتأدب الإنسان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التأدب باق إلى يوم القيامة، ليس خاصا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث لا يرفع الإنسان صوته أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما باق إلى يوم القيامة حتى أتباعه صلى الله عليه وسلم، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مطالبون بأن لا يرفعوا أصواتهم من فوق صوت النبي. فإذا دخلوا مسجده مثلا أو زاروا قبره كانوا من المتأدبين، لا يرفعوا أصواتهم وهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سمعوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تقرأ وتتلى ويذكر بها الناس، لابد أن تنصرف آذان المسلمين وقلوب المسلمين إلى سماع هذا الذكر، لأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحي الذي يحيي القلوب، كما يحيي هذا الماء النازل إلى السماء يحيي الأرض بعد موتها. فكذلك الذكر من الكتاب أو من السنة في حياة القلوب، ولهذا من أعرض عنه ولم يستمع له فإن قلبه يقصر لا شك في ذلك. ولهذا ينبغي الإنسان إذا استمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمع إليها بقلب يقظ حي حتى لا يفوت على نفسه الهدي والعلم النافع وما جاء في كلامه صلى الله عليه وآله وسلم من دلائل الخيرات والصدق إلى الدرجات. وبعد هذا الأدب الثاني وهو قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بقول كجهر بعضكم لبعض، ضرب الله عز وجل مثلا للذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، حيث كانوا يغضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مقابلته أو عند سؤاله أو عند التكلم مع الغير بحضرته، فكانوا دائما يغضون أصواتهم عند رسول الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستفهم بعض أصحابه لأنهم كانوا لا يحدثونه إلا كما يحدث الإنسان الآخر، وكأنه يتكلم معه في أذنيه. وضرب له مثلا في ذم الأقوام أساءوا الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم جماعة الأعراب الذين كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وينادونه باسمه ويدعونه كما يدعو بعضهم بعضا، فيقول له: يا محمد اخرج إلينا، يا محمد كذا، ولا ينادونه كما أمر الله عز وجل بلفظ الرسالة الدال على مكانته عليه الصلاة والسلام وعلى قدره وعلى عظم نبيه، لأن الله عز وجل كلما خاطبه إلا وقال له: يا أيها النبي أو يا أيها الرسول. فكذلك ينبغي على أهل الإيمان أن يتأدبوا بمثل هذا الأدب. ثم بعد هذا الأدب أيضا جاء قول الله سبحانه وتعالى في ثنايا هذه الصورة، حيث قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، هذا النداء التالي أو الخطاب التالي: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نديمين. إذن فهذا خطاب متوجه إلى المؤمنين الذين أقروا بوحدانية الله عز وجل وآمنوا بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الآية تحمل أدبا عظيما، أدبا جمل، ينبغي على جميع المسلمين أن يتأدبوا به وأن يتعلموا الأحكام التي جاءت في ثنايا هذه الآية العظيمة والتي أقرى العلماء فيها من الشرح والبيان والإشهاد. لماذا؟ لأن مثل هذه الآية يسر استعمالها في حياة الناس، وكثير من الناس من قد يبتلى بمثل هذا لما يسمعون الأخبار أو يتناقلون الأحاديث، والإنسان مجبور على سماع الخبر وعلى نقله. كل إنسان يحب الأخبار، ولا سيما الأخبار المستغربة الأخبار الجديدة، يسمعها ثم ينقلها، وهنا تختل الموازين، فبعضهم قد ينقلها على سبيل الإبلاغ، وبعضهم ينقلها على سبيل التشهي، وبعضهم ينقلها على سبيل إثارة العداوة والبغضاء، ومنهم من يثير هذه الأخبار على سبيل النميمة والتحريف بين المسلمين وما إلى ذلك من المقاصد المعروفة عند الناس. ولهذا الله سبحانه وتعالى قد عالج هذا الموضوع معالجة عظيمة في كتابه الكريم في هذه الآية وفي غيرها، فقال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقد قال الحافظ ابن كثير وغيره من العلماء أن هذه الآية لها سبب نزول، وهو أنها نزلت في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكثير من المبشرين كالطبري والبغوي والقرطبي وابن كثير وابن عطية وابن العربي وغيرهم من العلماء ذكروا أن هذه الآية لها سبب نزول، وإن كان في هذا السبب سبب النزول مقال عند علماء الحديث، لأن بعضهم من يصحح هذا الأثر الوارد بسبب النزول ومنهم من لا يصححه. وسنذكر إن شاء الله في خاتمة الحديث كلام العلماء في هذا الحديث أو في سبب النزول، وإنما نعكس على سبب النزول لأن معرفة سبب النزول يفيد في فهم الآية، يفيد في فهم الآية. فمعرفة سبب النزول والإحاطة بهذا النوع من علوم القرآن وهو أسباب النزول سبيل قوي إلى معرفة وفهم مقصود الآية وما المراد بهذه الآية. وأحسن ما ذكر في ذلك من روايات هي رواية الإمام أحمد رحمه الله التي ذكرها في مسنده، حيث ساق بالسند عن محمد بن سابق عن عيسى بن دينار عن أبيه عن الحارث ابن زرار، وفي رواية ابن أبي زرار الخزاعي من خزاع، وهم المعروفون ببني المصطلق. والحارث ابن زرار أو ابن أبي زرار هو والد جويرية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين، فهي جويرية بالحارث، والدها هو الحارث ابن زرار، وقيل ابن أبي زرار، واختلف فيه هل هو والد جويرية أم أنه غير والد جويرية. والصحيح أنه والد جويرية لأنه جاء في بعض الأثار ما يثبت ذلك. والحاصل أن هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم على يديه، وكان سيدا في قومه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلم، ثم ذكره بما يجب عليه من الشرائع من إقامة الصلاة ومن الزكاة ومن صيام رمضان كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الوفود التي تأتي إليه لغرض الإسلام ومبايعته عليه الصلاة والسلام. فكان أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم بأداء الزكاة، وأن يكون هو الذي يتولى جمع الزكاة من قومه إذا أسلم، بمعنى أنه إذا رجع إليهم عرض عليهم الإسلام، فمن أسلم منهم يذكره بالشرائع، منها أنه إذا حان وقت الزكاة وحان موسم الزكاة يتولى هذا الرجل بجمع هذه الزكاة، ثم بعد ذلك يبعث النبي صلى الله عليه وسلم رسوله ومبعوثه إلى هذا الرجل فيأتي بالزكاة. وذهب هذا الرجل إلى قومه، ولما حان وقت الزكاة جمع الزكاة، وانتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفد عليه حتى يرجع بالزكاة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بمعنى آخر لم يأتهم، فجمع الحارث ابن ذرار قومه وأشراف القوم، فقال لهم أنا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلف الوعد، ولا أظن أنهم تأخر عن إيثار رسوله إلا لسخطه، يعني يكون قد سخط علينا لأمر وصله أو بلغه، فهل بنا نخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبلغه الأمر؟ فكان أن خرج أو أراد الخروج وكان بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من قبيلة بعيدة، فلما لم يأتي الموفد من النبي صلى الله عليه وسلم خرج الحارث بن زراعة آتي من النبي صلى الله عليه وسلم أو آتي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث في الموعد المحدد رجلا من أصحابه هو الوليد بن عقبة ابن أبي معيط، والوليد ابن عقبة ابن أبي معيط هو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسلم عام الفتح، وهو أخو عثمان بن عفان رضي الله عنه، يعني أخوه لأمه، وعرف عنه أو عرفت عنه بعض الأمور أنه لم يكن يعني ما ملتزم غاية الالتزام، لأنه هو الذي ثبت في عهد عمر أنه صلى بالناس الصبح صلى بهم أربع ركعات في وقع مشوار، وجلده حينئذ عمر بن الخطاب، وكذلك ولاه عثمان رضي الله عنه إمارة الكوفة لما عزل سعد بن أبي وقاص وشرب الخمر ثانية، فجلده عثمان وأمر بعزله، ثم بعد ذلك اعتزل الفتنة يوم مات عثمان رضي الله عنه، ثم مات في خلافة عثمان في خلافة معاوية رضي الله تعالى عنه. وهذه مسألة سنأتي إليها إن شاء الله بشيء من البيان حتى لا يستقر في الأذهان على أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يكون البعض منهم قد وقع في الفسق ووقع في بعض المعاصي، وهذا يعني أن الصحابة كثير الناس، وهذا الأمر لابد من بيانه وتجليته. الحاصل أن عقبة بن أبي معيط بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ الزكاة من الحارث، لكنه هو لما خرج وذهب إلى القوم رآهم يستعدون يعني بعد أن جمعوا الزكاة فرحا بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوهم خطأ وظن أن القوم أرادوا قتله، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له بأن القوم أرادوا قتله ومنعوا الزكاة. فلما جاء الحارث بن زراعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كيف يا حارث وقد بعثت لك بالرجل لأخذ الزكاة فأردتم قتله ومنعتم الزكاة؟ فقال الحارث: والله ما رأيته ولا أتاني ولا منعت الزكاة. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، أي أمرهم بالتثبت وبالتبين إذا جاءهم الفاسق بخبر حتى لا يقعوا فيما لا تحمد عقباه، ويندم الإنسان حين لا ينفع الندم. فأمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يتثبتوا وأن يتبينوا. هذه هي خلاصة القصة التي ذكرها الإمام أحمد وغيره من الأئمة في الإمام الطبري في تفسيره، واختلف في صحة هذا الأثر، فذهب البعض إلى أن إسناد هذه القصة ضعيف لوجود رجل في سنده وهو والد عيسى بن دينار، أي دينار هذا قال ابن المديني: لا أعرفه، ولا يوجد من أئمة العلم من وثقه إلا ابن حبان على تساهله في تعديل الرواة، قال بأنه يعني ثقة ووثقه ابن حبان، ولهذا ذهب الحافظ ابن حجر في التقرير أنه مقبول، لكن هذا الحديث في الحقيقة يتقوى بوجود بعض الشواهد له، ولهذا أشار غير واحد من العلماء إلى أن هذه الرواية حسنة يعني ثابتة بالشواهد، وذكرت شواهد ذكر شيئا منها الإمام الطبري في تفسيره عن ابن عباس وغيره. والحاصل أن كثير من العلماء كالإمام الطبري والبغوي وابن عربي والقرطبي وحتى من المعاصرين الأمير الشنقيطي والشيخ محمد طاهر بن عاشور وغيرهم كلهم ذكروا أن هذه القصة ثابتة وأنها نزلت في الوليد بن عقبة، الوليد بن عقبة ابن أبي معيط، عقبة بن أبي معيط هو هذا الكافر المعروف الذي أسره النبي صلى الله عليه وسلم في بدر ثم قتله صبرا، لأنه كان شديدا على المسلمين وكان كثير الأذى، فقتله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والد الوليد عقبة بن أبي معاذ. أما الوليد فأسلم عام الفتح. ولهذا ذكر الحافظ ابن عبد البر رحمه الله إجماع أهل العلم على صدق هذه الرواية وأنها نزلت في الوليد ابن عقبة. والحاصل من هذا أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لا شك في ذلك ولا يمالي في هذا عاقل أنهم أفضل هذه الأمة، ومهما عمل الإنسان من عمل فلن يصل إليه. ولا شك أنهم متفاوتون في الصلاة كما هم متفاوتون في العلم ومتفاوتون في الإيمان. ولهذا الصحابة طبقات، وأفضل الصحابة الأئمة الأربعة، وأفضل الأئمة الأربعة الشيخان أبو بكر وعمر والعشرة المبشرون بالجنة وهكذا. لكن الصحابة ليسوا بمعصومين، العصمة للرسل فقط، الأنبياء والرسل هم الذين عصمهم الله. أما الصحابة فإنهم يقع منهم الخطأ وتقع منهم المعصية، ولكن الصحابة صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وتوبتهم من المعاصي هذا شيء معروف ومقرر عندهم. ولهذا يعني حتى وإن صدرت من بعضهم بعض الأخطاء وبعض المعاصي فهي قليلة بالنسبة لعمله الصالح. ومن ثبت عنه أنه وقع في عمل سيء فإنه تاب إلى الله عز وجل، بدليل أن كثير من الصحابة مثلا أو بعض الصحابة، أقول بعض الصحابة وهذه العبارة الأشهر وليس الكثير، بعض الصحابة وهم قلة الذين وقعت مثلا منهم بعض الفواحش كفاحشة الزنا التي وقع فيها مالك مائد بن مالك الأسلمي، وهذا طهره النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الحج عليه. المرأة الغامدية التي جنت وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم وجلد بنفسها والنبي صلى الله عليه وسلم أقام عليه الحج ورجمها حتى ماتت، وقد قال في مائد لقد تاب توبة لو قسمت على أهل المدينة أو على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. والأمثلة في ذلك كثيرة. يعني من ثبت عن أحد من الصحابة أنه وقع في خطأ من زنا أو سرقة أو شيء من ذلك إلا وثبتت توبته. ولهذا لا يجوز لنا أن نطعن فيهم بمجرد وقوعه في مثل هذا المعاصي. ولهذا هذه القصة لا تدل على أن الوليد ابن أبي ابن عقبة ابن أبي معيط يعتبر من الناس الذين نفسقهم ولا نترحم عليهم ولا نترضى عليهم. نعم وقع في بعض الفسق وصدر منه هذا الفسق، ولكن لا يمكن نحن أن نطعن فيه لأنه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذهب الفقهاء أحد الأئمة في التفسير، وإن لم يكن هو من كبار المحدثين ولم ينهي الحديث أصلا، ولكنه دفع دفاعا شديدا على الوليد بن عقبة وضعف هذه الرواية. قال وليك أن نقول أن سبب نزول هذه الآية الكريمة في سورة الحجرات إنما جاءت بسبب هذه الواقعة، وقعة الوليد. قال كل ما في ذلك أنها ناسبت ووافقت يعني رجوع الوليد من عند الحاج وصدر منه ما صدر، فقال هي بمثابة تاريخ نزول الآية وليست سبب نزول الآية. ثم ذكر أدلة أخرى وقال أن وهذا من أقوى الأدلة أنه لا يمكن أن نقول بأن الوليد كان فاسقا. لماذا؟ قال لأنه توهم وأخطأ، والمتوهم المخطئ لا ينبغي أن يصف بأنه فاسق، لأنه سند إلى رواية عند الإمام أحمد أنه قال ففرق، ففرق بمعنى خاف لما وصل إلى الحارث ورأى القوم يعني قد تأهبوا لنقياه وهم قد استبشروا وفرحوا بمجيئه، هو ظن أنهم سوف يريدون قتله أو يلحقون به أذى، ففرق أي خاف منهم وراجع. فقال بهذا يدل على أنه كان متوهما وكان مخطئا، ولهذا لا ينبغي أن يقال بأنه فاسق، يعني عمل بهذه الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ثم ذكر أدلة أخرى هو في الحقيقة يمكن ردها، قال أن الفسق في الحقيقة لا يطلق إلا على الكفر، ولكن الفسق في الحقيقة لا يطلق إلا على الكافر، الكافر فاسق نعم، ولكن قد يطلق على غير الكافر المؤمن الذي يعصي الله عز وجل أو يتلبس بمعصية ويصر عليه يكون فاسقا، كما سوف نبينه عند شرحنا لقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ. ثم قال أيضا ورمي الصحابة بالشفق هذا أمر بعيد لا يمكن أن يقول به عقل، ولكن هو ثبت في كثير من النصوص أو في بعض النصوص أقول أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم وقعوا في بعض الأمور التي هي معاصي، وكل من وقع في معصية يعتبر بأنه عصى، فيسع أن يقال بأنه عاصي وبأنه فاجئ وبأنه فاجئ، ولكن هذا الوصف لا ينبغي أن يكون يعني وصفا ملازما له، لا سيما إذا ثبتت وتأكدت ثبته، يعني الله عز وجل قال إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، إلا إذا علمنا وتأكدنا أنه مات على فسقه، أي مات وهو مصر على تلك المعصية متلبس بها. أما إذا لم يثبت لنا هذا فلا ينبغي أن نسميه أو أن نسميه بالفاسق ما دام أنه ارتكب ذلك الفعل، وخاصة إذا كان مرة أو مرتين. فإذا هذه الآية في سورة الحجرات لها هذا السبب النزول، وسواء نزلت بسبب الوليد ابن عقبة أو نزلت في شخص آخر أو لم يكن لها سبب النزول فإنها تفيد أمورا كثيرة. فالله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يوجه الخطاب والنداء، يكلم من؟ يكلم أهل الإيمان، يخاطبهم قابلا لهم. إن جاءكم فاسق بنبأ، تأملوا هنا قال إن، يعني أتى بحرف إن الذي يفيد التشكيك، ولم يقل إذا جاءكم فاسق، قال إن جاءكم فاسق، أتى بحرف التشكيك الذي هو إن، ولم يأتي بحرف التحقيق الذي هو إذا، ليشير أن مثل هذا لا يقع إلا نادرا، إذ الأصل في المؤمن أن يكون صادقا، ولا سيما أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فانظروا هذه الآية دقيقة حتى في الحروف المستعملة فيها، قال تعالى إن جاءكم فاسق، لم يقل إذا جاءكم فاسق، لأن إذا تفيد التحقيق، فقوله إن جاءكم فاسق أي مثل هذا قد يحدث نادرا، يعني لا يكثر وقوعه. لماذا؟ لأن الأصل في المؤمنين هو الصدق، أنهم إذا نقلوا الأخبار أو تناقلوها فإنهم ينقلوها بصدق بتحرك، لا يكذبون في الأخبار، لا يعظمون الصغير ولا يصغرون العظيم، ولا يزيدون في المسموع ولا ينقصون من الخبر، بل يذكرونه كما وصله. ولهذا قال عز وجل إن جاءكم فاسق، ولم يقل إذا جاءكم فاسق بنبأ. وفي التعبير بقوله تعالى إن جاءكم فاسق إشارة إلى أن المؤمن ينبغي أن يكون يقظا حذرا غير غافل، لا يجعل أذنه وعاء لكل خبر، يتلقف كل مسموع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، يعني كل شيء يسمعه ينقله لنا دون أن يتثبت ودون أن يتأمل ودون أن يتأرج ودون أن يصحح ينشر الخبر. فقوله تعالى إن جاءت فيه فاسق بنبأ فيه لطيفة، وهي أنه يتوجب على المؤمن أن يكون يقظا حذرا، لا ينشر الأخبار إلا بعد أن يتأكد من صحتها، ثم بعد ذلك يتأكد من آثارها الحسنة الطيبة، لأنه ليس كل ما يعرف يقال، قد يكون الخبر صحيحا لكن هل أنت مطالب بنشره؟ قد يكون في نشره مفسد على المسلمين. ولهذا هذه الآية فيها إشارة على أن الإنسان إذا سمع الخبر لا بد أن يفهمه، ولا بد أن يتأكد من صحته، ولا بد أن يعرف هل ينبغي أو يجب عليه الإبلاغ أو يحسن أو يجب في حقه السكوت. هذه كلها أمور تتطلبها أو تكون مطلوبة من المؤمن إذا سمع الخبر. ولهذا قال تعالى إن جاءكم فاسق. وانظروا هنا الله سبحانه وتعالى ذكر لفظ الفاسق وسوف يأتي معناه بصيغة النكرة، والنكرة تفيد العموم أو تفيد التعميم. لماذا؟ لأنها في سياق الشرع، كالنكرة في سياق النفي تفيد دائما العموم. والمعنى إن جاءك فاسق، يعني أي فاسق. الفاسق هو المتلبس بالمعصية، الفاسق هو الذي انحرف عن دينه وعن عقيدته وعن مروءته. إذا جاءكم هذا الفاسق، أي فاسق، لأن الفسق أنواع والفسق مراتب. والحقيقة أن كل مجانبة للحق، كل ترك لامتثال الأمر يعتبر فسقا، ورب فسق أهون من فسق. فالله عز وجل يقول إن جاءكم فاسق، يعني أي فاسق، فالواجب عليكم أن تتوقفوا وأن تتأنوا وأن تطلبوا بيان الأمور وانتشار الحقيقة. هذا بالفاسق طبعا، لكن إذا جاءكم العدل المؤمن الثقة فهذا كما سوف نذكر لا يجب التثبت من خبره إلا في بعض الحالات. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم، أي أتاكم، فاسق. فاسق مأخوذ من كلمة فسق، يفسق أو يفسق فسقا. ويقال رجل فاسق، ويقال أيضا رجل فسق، ويقول ويقال أيضا رجل فسيق، أي كثير الفسق. والفسق مأخوذ من قوله فسقت الرقبة، أي إذا خرجت من قشرها، وفسقت الدويبة، أي إذا خرجت من بطن الدودة. فلهذا كان من معاني الفسق في اللغة الخروج، يقال فسق خرج أو فجر، يعني خرج عن الحق وصار امتثال الأمر. والفسق هو أعم من الكفر، الفسق أعم من الكفر، ولهذا كل كافر فهو فاسق، وليس كل فاسق كافر. الفسق أعم من الكفر، كما أن الظلم أعم من الفسق، لكن الفسق أعم من الكفر. فالكافر يسمى فاسق، ولهذا قال الله عز وجل: ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. لماذا سمى الله عز وجل الكفار بأنهم فسق؟ لأنهم خرجوا من الإيمان إلى الكفر، خرجوا من الإيمان إلى الكفر. وقال الله عز وجل: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، ذكره في مقابل الإيمان. فدل على أن فسق مراد به هنا ماذا؟ مراد به الكفر. والحاصل أن الفاسق هو كل إنسان ترك الطاعة وتلبس بالمعصية وأصر عليها فهو فاسق. فهذا هو الذي يراد به في هذه الآية. المراد بالفاسق هو الذي ترك الطاعة ووقع في المعصية، وليس يراد به الكافر. لماذا؟ لأن السياق جاء في خطاب المؤمنين، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، يعني هذا الرجل منكم. لأنه لو كان يراد بالفاسق هو الكافر لبينا، لقال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم كافر، لكن قال هنا: جاءكم فاسق بنبأ. والفسق كما قال ابن القيم رحمه الله في القرآن على نوعين: هناك فسق مقرون بالمعصية، وفسق مفرد مطلق. أما الفسق المقرون بالمعصية فهو كقول الله عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فالعصيان هو نوع من أنواع الفسوق. وأما الفسوق المفرد المطلق فمنه فسوق كفر، وهو الذي يخرج الإنسان من دائرة الإسلام إلى الكفر، وهذا كقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. فالمراد هنا بالفاسقين هم الكفار. وأما الفسق الذي لا يخرج عن الإسلام فهو كقوله عز وجل: وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، وكهذه الآية التي نحن بصدد تفسيرها وبيانها، قوله سبحانه وتعالى: إن جاءك فاسق بنبأ. فالمراد هنا بالفاسق الذي وقع في المعصية، تلبس بالمعصية، انحرف عن دينه أو انحرف عن مروءته أو انحرف عن عقيدته، فهذا هو المراد بالفسق بها الآية وليس المراد به الكافر. قال تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ، هنا الكلام على مجيء الفاسق بالخبر، النبأ هو الخبر جمع أنباء، وبعض علماء اللغة يفرق بين الخبر والنبأ فيقول أن النبأ إذا كان الخبر هاما ذا فائدة عظيمة هذا يسمى النبأ، فكل خبر ذي شأن يعتبر نبأ، والذي ليس له شأن ليس له قيمة يسمى خبر. واستدل بقول الله سبحانه وتعالى وجئتكم من سبأ بنبأ يقين، ولم يقل بخبر يقين، لأن النبأ هنا عظيم وهو كون الهدهد جاء من مكان بعيد وقد رأى امرأة يعبدها الناس ويسجدون لها. ولماذا قال نبأ يقين؟ لأن سليمان لم يحق به علما، قال أحط بما لم تحق به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. واستدل أيضا بقول الله عز وجل لما قال في كتابه عن القرآن قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، يعني خبر عظيم. فلا شك أن الفاسق إذا جاء بنبأ وهو الخبر الذي يهم الناس ويهم الأمة، ولو أن الناس تساهلوا في إذاعة هذا الخبر وشيوعه ربما وقعوا في مفاسد كثيرة، ربما تقوم حرب تجار بينهم، وربما تسفك دماء، وربما تنقضي عهود. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وهذا كثير ما يحدث بين الناس اليوم. كثير من الفساق يذيعون أخبارا ويشيعون أقوالا أحيانا لا تمس بصلة إلى الحقيقة، وبعد ذلك صار كثير من الناس يذيعون هذه الأخبار ويشيعونها أحيانا عن حسن نية وأحيانا عن غفلة منهم. وليس كل ما يقال لابد أن ينشر وأن يعلم، ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أدبا عظيما في القرآن الكريم هو في مثل معنى هذه الآية. قال الله عز وجل المؤمنين في سورة النساء وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أي نشروه، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقوله تعالى لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فيه فائدة، وهي أن الذي يتولى نشر الأخبار بين الناس لأجل تفريقه وتمزيق صفه هو الذي يفعل هذا هو الشيطان، سواء كان شيطان الجن أو شيطان الإنس، يقومون بترويج الإشاعات والدعايات كما تفعل اليوم للأسف الشديد الصحافة ويفعل الإعلام. نقول في بعض الأخبار وليس كل الأخبار حتى نكون منصفين، يتلقفون كلاما هكذا في الشارع كما يقولون خبر رصيف، يعني رجل طرطوار، يأخذون ذلك الكلام ويشيعونه بنا، ثم بعد ذلك الناس تتناقل الخبر على أنه صحيح، وربما بعد ذلك يتخذ الناس بعض المواقف أو تنشب عداوات من الناس. ثم الأمر في الحقيقة إذا رجعنا إليه نجده أنه لم يثبت أصلا وما قال به من نسب إليه ذلك القول. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعله الذين يستنبطونه منه. هذا في إرشاد من الله سبحانه وتعالى إلى المؤمنين كيف يتصرفون في مثل هذه المواقف الحالية. إذا سمعوا مثل هذه الأخبار العظيمة المهمة لابد أن يرجعوا إلى أولي الأمر، من هم هنا؟ قال إلى الرسول وهو في حياته، لكن الآن قال وإلى أولي الأمر منهم. قال العلماء إما أنهم الحكام وإما العلماء، إذا كان الأمر يتعلق بأمن الأمة ويتعلق بقضية الأمة سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا فهذا الحاكم هو الذي يصحح الخبر أو يفيد، وإذا كان أمرا متعلقا بدين الله عز وجل بالعلم بالفتوى يرجع إلى أهل العلم، هم الذين يثبتون هذا الخبر ويصححونه، وإما أنهم يرفضون هذا الخبر ويرفضونه ولا يقبلونه. قال وربوا إلى رسول الله وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه ولو رفضوا الله عليهم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقد ذكر أهل العلم بتأويل أن هذه الآية في سورة النساء نزلت فيما رواه مسلم أن عمر بن الخطاب دخل المسجد لما النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساء، لما النبي صلى الله عليه وسلم ترك نساءه، هجر نساءه وقد هجرهم شهرا، فتحدث الناس قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، دخل عمر المسجد والناس كلهم يخوضون في هذا الأمر، رسول الله طلق نساءه، ولا شك أن إذا جاء في مثل هذا الخبر ونشر هذا الخبر قد تترتب عليه مفاسد كثيرة، لأن البعض قد يفهم منه أنه يجب أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ربما يروح نساء يقول ما يعرفوا طاقاته واحدة ولا زوج ولا أربعة، أو ربما يفهم أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد وقعنا ربما في فاحشة أو ارتكبنا يعني بعض المعاصي أو لم يقل بحق النبي صلى الله عليه وسلم، فيظن ظن سوء أمهات المؤمنين، أو لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم حدث له شيء كيف يطلق نساءه في الناس الواحدة وهن تسع نسوة. فعمر الخطاب لما دخل المسجد وسمع الناس يتحدثون دخل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله طلق نساء؟ قال لا، قال لا، فرجع إليه وقال إن رسول الله لم يطلق نساء، فكان عمر هو الذي كذب الخبر وتثبت في الخبر ورجع إلى الناس وقضى على ما كان يزول في خواطرهم أو ما يتحدثون به. والأمثلة في ذلك كثيرة من السنة وحتى في حياة سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليه، كم يتثبتون ويتبينون، لماذا؟ لأن الله عز وجل أرشدهم في آية عظيمة كهذه الآية في سورة الحجرات، قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فتبينوا من التبين، هذه قراءة الجمهور. وقرأ حمزة وتسائل وهم من القراء السبع أيضا قرأوا فتثبتوا، وهما كما قال ابن جرير قراءتان صحيحتان، بأيديهما قرأ القارئ كان مصيبا، لكن رب تبينوا أعز من تثبتوا. لماذا؟ لأن التثبت ماذا يعني؟ التثبت يعني بأنك تتوقف، تتوقف وتنظر في الأمر ولا تتصرف، يعني تتثبت بمعنى تتحقق وتنظر في الأمر وتتأكد، يعني التوقف لا تحرك. أما التبين فهو زيادة على التثبت، فمعنى تبينوا بمعنى ليس المطلوب منكم يعني تتأنوا ولا تتعجلوا وتتريثوا، لأن كلمة فتثبتوا معناها توقفوا ولا تتعجلوا وتريثوا لا تستعجلوا، أما كلمة تبينوا فهذه زيادة معنى. ولهذا لو قرأنا بقراءة تبينوا كانت أجمع، لأنها تفيد المعنى الثاني والمعنى الأول، فكلمة تبين تزيد على كلمة تثبت بمعنى لا تتعجل ولا تقوموا بهذا القول ولا تنشروه، بل اذهبوا والتمسوا الحقيقة، ابحثوا عن الحقيقة، ففيها معنى زائد على معنى تثبت. وهذه من أسرار اختلاف القراءات في القرآن الكريم، لأن بعض من لا فهم له يقول أن اختلاف القراء في بعض الألفاظ في بعض الكلمات في القرآن هذا يدل على أن الأمة مختلفة، والحقيقة أن الأمة ليست مختلفة، لأن هذه القراءات من فوائدها التي ذكرها العلماء أنها تعين على فهم القرآن الكريم، فكلمة تثبت وكلمة تبين يشتركان في معنى، لكن كلمة تبين فيها معنى زائد وهو أن الإنسان لا يكتفي بالتريث أن يتوقف يعني ويتأنى، بل المطلوب عليه بعد ذلك أن يبحث عن الحقيقة وأن يسارع إلى طلب الحقيقة وإلى استبيان الأمر. فكلمة تبين التي قرأ بها الجمهور هذه من حيث المعنى أوسع ومن حيث المعنى أليق لكلمة تثبت. فقال الله عز وجل تبينوا، وانظروا هنا الله سبحانه وتعالى لم يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فاقبلوه، ولم يقل أيضا فردوه، مع أن الفاسق قد يأتي بخبر كامل، لكن لماذا قال الله عز وجل تبينوا أو قال تثبتوا؟ لماذا؟ لأن الفاسق أحيانا قد يقول الحقيقة، ولهذا الله عز وجل لم يقول فردوه يعني لا تقبلوا هذا الخبر، قال فتبينوا تأكدوا. لماذا؟ لأن الإنسان فاسق كما سوف يأتينا في الفوائد قد يكون فاسقا لكن من جهة أخرى ليست جهة الكذب، لأن بعض المسلم عنده فعل مثلا معاصي، قد يشرب الخمر مثلا، قد يتبع النساء مثلا، ولكن مع ذلك يعني إذا جئت إلى مسألة الحديث ونقل الأخبار تجده ثقة، تجده لا يحب الكذب ولا يرغب الكذب، بخلاف من كان تفقه من جهة كذبه، فهذا ينبغي رد خبره. فكلمة فاسق لا تعني أنه كذب، ولهذا الله سبحانه وتعالى ماذا أمرنا هنا؟ أمرنا بأن نتبين، لأنه لو رددنا خبر الفاسق يعني ردينا خبر الفاسق ما عملنا به، يمكن أن يكون صادقا، ونحن إذا لم نسعى إلى التأكد من هذا الخبر فإن كان صحيحا قبلناه لأنه يفيدنا، وإن كان باطلا نبهنا الناس على أن هذا الخبر وهذا النبأ فاسد وباطل. فقال إن الله سبحانه وتعالى فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، فتبين تثبت، والتثبت هذا في الحقيقة من خصال المؤمنين، لكن في الحقيقة ما جعل الناس يذيعون الأخبار ويتسرعون في نقل الأخبار هو هذا الطبع الموجود في الإنسان، وهو التعجب والتسرع وعدم التريث. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أتأني من الرحمن، أتأني من الله، والعجل من الشيطان، وهو حديث حسن رواه أبو يعلى في مسنده، حديث عظيم من جواب عيسى بن أبي طالب. التأني من الله يعني من رزق الله سبحانه وتعالى التأني يعني لا يتعجل، هذا فعل الله سبحانه وتعالى هدى إلى هذا الخلق، والعجل من الشيطان، لأنه كما قال الحكيم قد يدرك المتأني بعض حاجته ويكون مع المستعجل سلما. المتأني قد يدرك بعض حاجته، أحيانا أنت تريد يعني أن تفعل شيء تتسرع، تتكلم عن إنسان ربما يغضب فلا يقضي لك حاجة، تقول لو أني تأنيت وتريث لكان أعظم. فقد يدرك المتأني بعض حاجته ويكون مع المستعجل الزلل. فكذلك أن الرسول قال التأني من الله أو من الرحمن في رواية، والعجلة من الشيطان. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرجل من أصحابه وهو أشج بن عبد القيس، قال له إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. النبي صلى الله عليه وسلم يعترف لرجل من أصحابه بأن فيه خصلتان يحبها الله عز وجل، يحبهما الله عز وجل، الحلم. الحلم هو ضد الغضب، رجل حليم ما يغضب، والحلم في الحقيقة خلق عظيم لا يقوى عليه إلا الأقوياء من الناس، إلا أقوياء الإيمان. ولهذا لما سئل أحد السلف وهو الأحنف ابن قيس قيل له ما الحلم؟ قال هو الذل أفتصبر عليه، الحلم هو الذل أفتصبر عليه، يعني كونك تستغضب ولكن لا تغضب. وهذا لا يعني أن الإنسان لا يغضب أصلا، يعني الظلم كان يغضب ولكن متى يغضب؟ يغضب إذا انتهكت محارم الله عز وجل، يغضب في الحق. أما أن يغضب انتصارا لنفسه أو يغضب مثلا لأمر ذاتي لأمر دنيوي فهذا لم يكن لخلق النبي صلى الله عليه وسلم. وأجمل ما جاء في هذا ما قاله الحكيم يخاطب السفيه بكل قبح وأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة ويزيد قبحا كما يزيد يعني الإحراق طيبة، يعني العود كما يزيده الإحراق طيبة. قال يخاطب السفيه بكل قبح وأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل لأجل بعد القيس إن بك حصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. الأناة يعني ترك التعجب، هو التريث. ولهذا ينبغي الإنسان أن يستفيد من هذا الآية، أن يتريث وأن يتبين، لأن البعض أو كثير من الناس ينشرون كثير من الأقوال والأخبار وتعود بالمفسدة على المسلمين. ومن هذا ما ينشره الناس مثلا يتداوى العلماء، يسمع خبرا أو يسمع فتوى هو لا يفهمها أصلا أو لم يتبين بأن ذلك العالم قالها، فيقول بأن العالم فلان أفتى بكذا وقال كذا. ويرحم الله أبا طيب المتنبي لما قال وكم من عائد قولا صحيحا وأتته من الفهم السقيم، هو ما فهم السليم. ف ثم بعد ذلك يذيع هذا في الناس. وكم حصل يعني من مضار من مفاسد وولايات حدث للمسلمين بسبب ماذا؟ بسبب نقل هذه الأخبار وعدم التريث في نقلها. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وفكرة فتثبت. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ذكر العلة بعد ذلك. قال: أن تصيبوا، يعني لئلا تصيبوا، أو كراهة أن تصيبوا قوما بجهالة أي بخطأ، أو تصيبوا لهم عيبا وهم براء منهم. أن تصيبوا قوما بجهالة أي بخطأ فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يعني إذا أفشيتم ذلك الخبر صرتم بعد ذلك نادمين، يلحقكم الندم أي الندامة. والندم هو نوع من الغم، وهو أن الإنسان يحصل معه حزن دائم يبقى معه، ويتمنى أنه لو لم يقع منه ذاك الذي صدر منه من إشاعة الخبر أو نقل الأقوال يندم. ولهذا قال الله عز وجل: فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فيندم الإنسان حيث لا ينفع الندم، لأن القوم قد يتحركوا وقد تصدر منهم ردود فعل، وربما يحدث قتال أو شنآن، فتصبح أنت على مفعلتها من الندم. وهنا قال العلماء فائدة في قوله سبحانه وتعالى: أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على مفعلتها من الندم. قالوا فيه تقرير التحذير وتوكيده، يعني الله عز وجل قد تبين، ثم قال: إن لم تفعلوا أصبتم قوما بخطأ فأصبحتم بعد ذلك نبيين. يعني يشير إلى أن المؤمن ينبغي أن يحذر العواقب وأن ينظر في عواقب، لا يقول مثلا في نفسه: لو أني أدعت خبرا ماذا يكون بعد ذلك؟ أدعت خبرا ماذا يكون؟ الله سبحانه قال: تقعون في ندم. وأيضا فيه مدح للمؤمنين، هذه الآية فيها مدح للمؤمنين. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: فتظهر على ما فعلت الندمين، وهو أن المؤمن إذا ضرر أو صدر منه السيئة فإنه سرعان ما يرجع، والندم كما قال صلى توبة. ولهذا قال العلماء أن هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتظهر على ما فعلت الندمين، قال: نزلت في المؤمنين، لأن هذا الأمر موجود بين الناس يتلقون الأخبار. ولكن ليس هذا معنى أن الإنسان لا يقول الخبر، بل أحيانا الخبر يتوجب إبلاغه، وأحيانا يكون مباح إبلاغه، وأحيانا يكون ممنوعا ومحظورا إبلاغه لما يترتب على ذلك من المفاسد. ولهذا توقف العلماء عند هذه الآية وقفة طويلة، حتى أن بعض المفسرين خاصة أولئك الذين اعتنوا بالمسائل الفقهية في تفسير الآيات كالإمام القرطبي والقاضي أبو بكر العربي ذكروا فوائد كثيرة التي تدخل في معنى هذه الآية، وهي من الأحكام الفقهية. من بين هذه الأحكام وأذكر بعضها لأن أكثر مسائلها تتعلق بمسائل الفقه وليس بباب التفسير. من هذه الفوائد المأخوذة والمستفاد من هذه الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ تدل على عدم تصديق الفاسق في خبره. الفاسق الإنسان المعروف بفسقه، لا سيما إذا كان معروفا بين الناس بنقل الأخبار وكان فسقه من جهة كذبه، فهذا لا يجوز قبول خبر، بل هؤلاء منع الله سبحانه وتعالى قبول شهادته وروايته. قال الله عز وجل في آية كما في سورة النور مذكرا المؤمنين بالنهي عن قبول شهادة الفاسق، قال: ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. الأمر الثاني أن الفاسق إذا جاء بخبر فالواجب التبين لا الرفض، وهذا ذكرناه. إذا الفاسق جاء بخبر الواجب أنك لا ترد خبره، وإنما هو التبين. ولهذا قال العلماء: لابد أن يقسم الخبر إذا وصل إلى الناس إلى ثلاث أحكام: إذا جاء من كاذب فيرد، إذا جاء من ثقة فيقبل، إن جاء من فاسق فهذا يتوقف فيه، لأن الله عز وجل قال فتبين، وقال فتثبت لا ترد. لماذا؟ لأن الفاسق قد يكون صادقا في بعض ما ذهب إليه. ومن هذا كان السلف مثلا يقبلون رواية الفساق، الخوارج من الفساق، ولكن من عرف منه بأنه صادق في حديثه فكان العلماء يأخذون رواية الحديث عنده. لماذا؟ لأن فسقهم ليس من جهة الكذب أو نقلهم الأخبار، وإنما فسقهم هو من جهة إيمانهم، لما خرجوا عن جماعة المؤمنين وكفروا المسلمين وأتوا ببعض المعاصي وعطلوا الشرائع كالحضور في يعني شهود الجماعات وصلاة الجمعة، لأنهم عندهم عقيدة أن الجمعة يعني لا تقام في بلاد المسلمين حتى يأتي الخليفة الذي يجمع المسلمين، يعني لا يقول أن لكل بلد إمام أو خليفة، حتى يأتي خليفة المسلمين واحد من مشارق الأرض ومغاربها، فحينئذ يتوجب على الناس إقامة الجمعة، ولا شك أن هذا كله من الكفر. لكن قلنا أن هذه الآية تفيد على أنه الفاسق إذا جاء بخبر لا ليس فيه معنى أنه يرد خبر، وإنما يتبين خبره، فإن كان خبرا صحيحا صادقا عملنا به وحذرنا منه مثلا إن كان فيه تحذير، وإن كان باطلا بينا بأنه باطل، وهذا معنى قول الله عز وجل ولو رده إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. قال العلماء يصححونه إن كان صحيحا ويبطلونه إن كان باطلا وكذبا. أيضا هذه الآية فيها فائدة تدل على قبول خبر الواحد العجل، وذلك بمفهوم المخالفة. هذه الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ، مفهوم المخالفة معناه إن جاءكم غير الفاسق بنبأ فليس عليكم أن تتبينوا أو تتثبتوا، يعني فاقبلوا خبرا، لأن الإنسان الثقة، لأن ضد الفاسق ما هو؟ من هو؟ العدل، الثقة. فإن جاء الثقة بالخبر فلابد أن تقبلوا خبره، هذا مفهوم المخالفة. لكن قال العلماء هذا ليس على إطلاقه، هذا ليس على إطلاقه. لماذا؟ لأنه توجد بعض الحالات حتى إذا جاء العدل الثقة بالخبر فإنه يرد خبره، ويمكن أن يكون فاسقا به. مثال ذلك في الشهادة في الدين، لو أن رجلا معروف عندنا بالثقة وأنه عدل لا يكذب وملتزم ويدخل المسجد، يأتي إلينا أو يأتي إلى الإمام، يعني زي ما نقول الإمام يأتي إلى أحد المسلمين الذي هو قاضي، يقول له مثلا إن فلان زنى، فلان زنى، يعني يرمي بالدين حتى ولو كان صادقا، هذا لا يقبل خبره. الإمام الواجب عليه أن يقيم عليه الحد. لماذا؟ لأن شهادة الزنا يتطلب وجود أربعة شهود، حتى لو جاء اثنان أو جاء ثلاثة لا يقبل منه، ينفذ في حقهم ماذا؟ حد القتل، وهو ثمن المجنون. مثلا في السرقة، لو ما سرق سارق هذا شيء، لكن لو ذهبت لتخبر إنسان أن فلان سرق، لابد لك من رجلين، لابد لك من عدلين، لا يكفي خبر واحد، لابد من رجلين. أيضا فيما تجب فيه الشهادة، فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لو أن رجلا غنيا كان عنده مال ثم أصابته جائحة، يعني رجل أفلس ما صار عنده شيء، وذهب أن يسأل الزكاة، يجوز له أن يسأل الزكاة، لكن لا يجوز له أن يطلب الزكاة حتى يشهد له ثلاثة من ذوي الحجة، يعني حتى يشهد له ثلاثة من الناس بأن هذا الرجل كان غنيا مفتقرا، ولو ذهب رجل واحد لم يكفيها، حتى ولو كان ذلك، لو يأتي ثقة ويقول أن هذا الرجل نعم كان غنيا ثم افتقر، فالحاكم لا يعطيه ذلك لكافي له، بل لابد من ثلاثة لأن الرجل ذكرها. إذا فخبر واحد ليس دائما يقبل، كذلك يمكن أن نذكر أمثلة أخرى، يعني ليس كل من عرفنا أنه عدل وأنه ثقة يقبل خبره. لماذا؟ لأن هذا الإنسان قد يكون ثقة لا يكذب، ولكن قد لا يكون عالما، فمثلا إنسان عندنا ثقة عدل نعرف ملتزم ويصلي في المسجد مستقيم وليس في أحد الناس، لكن نحن نعرف أن هذا الرجل ليس عنده علم، ليس عنده علم، ليس عنده فقه، لا يفهم، فربما قد يسمع خبرا فينقله على غير الوجه الذي ذكره به صاحبه، فهنا لابد أن نتوقف. لماذا؟ لأنه عندنا قرينة أن هذا الرجل يمكن أن يخطأ في نقل الخبر، ولهذا لا نعتمد خبره. إذن فقول من قال من العلماء أن هذه الآية جاء مفسق بنبأ تفيد بمفهوم المخالفة، أن العدل إذا جاء بخبر نأخذ خبره، نعم هذا في الأصل، لكن ليس دائما على الإطلاق، بل لابد أن نتأكد. وزيد على ذلك إذا كان الأمر يتعلق بمسألة عظيمة، حتى إن لو جاء الخبر من عدل ثقة فإننا لابد أن نتوقف، لن نتسرع إذا كان الخبر يهم الأمة، لأن الأخبار التي تهم الأمة لابد المرجع فيها إلى الحاكم أو إلى العالم يصحح الخبر أو يفند الخبر، هذا مما تفيده هذه الآية. وإلا يعني كان كل إنسان يعني يكون عدلا نقبل خبره ربما تقع مفاسد كثيرة. أيضا هذه الآية استدل بها بعض العلماء كالقاضي أبو بكر العربي والقرطبي، قال فيها دليل أو رد على من قال إن المسلمين كلهم عدول حتى تثبت الجرح. هو يظهر وإن كان هذه المسألة اختلف فيها العلماء، هل المسلمين كلهم عدول؟ نقول أنهم كلهم عدول حتى يثبت الجرح، أم أننا نجرحهم حتى تثبت عدالتهم؟ القاضي أبو بكر العربي قال أن قول من قال أن المسلمين كلهم عدول حتى تثبت الجرح قول غير صحيح، لأن هذه الآية ترد. لماذا؟ لأن الله تعالى أمر بالتثبت قبل القول، ولا معنى بالتثبت بعد إنفاذ القول. وهذه الآية إن جاءكم فاسق فيه إلى ذلك، كيف نزل؟ في المؤمنين، في رجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا دل على أن المسلمين كلهم عدول، وهذه المسألة مختلفة. وأيضا ذكروا مسألة في هذا الباب، هل يجب البحث عن عدالة الصحابة في الشهادة والرواية؟ هذه مسألة سوف أذكرها إن شاء الله بعد سماحين المسألة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه مسألة أيضا نقول بها حديثي ذكرها بعض العلماء، قالوا هل يجب التثبت في الرواية والشهادة فيما يتعلق بالصحابة؟ الذي عليه الجمهور وهو الصحيح أن الصحابة رضوان الله عنهم كلهم عدول، كلهم عدول، كل خبر جاءك عن صحابي وكل شهادة جاءتك عن صحابي فالواجب قبولها. ولهذا قال علماء الحديث أن جهالة الصحابي لا تضر. لو قال مثلا التابعي، مثلا سعيد بن المسيب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا لا يخدش في صحة الحديث، ولا يهم من يكون هذا الصحابي، لأن الصحابة كلهم عدول. وذهب بعض العلماء أن الصحابة ليسوا كلهم عدول إلا من ظهر صلاحه، قال الشيخان وغيرهم، وهذا قول ليس بمعتمد. وبعضهم قال أن الصحابة يعني كلهم عدول إلا الذين خرجوا على علي رضي الله عنه، وهذا قول المعتزلة والخوارج، يعني يقصدون أخذ عثمان رضي الله عنه، وهذا قول عن المردود. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم شهادتهم وروايتهم صحيحة مقبولة لا يمكن أن ترد. ولهذا الوليد بن عقبة له حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما رواه الوليد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن رده بحكم أو بحجة أو بدليل أن الوليد نزلت فيه هذه الآية التي في سورة الحجرات. وقلت هناك مسائل أخرى ذكرت تحت هذه الآية لا مجال الآن لذكرها. فقط أنا الأسئلة مهمة. هذا قال ما قولكم في قوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يعني أخذ يعني الذي أخذ عمامة من غنيمة الحرب هو في النار ثم خرج بغيث صلوا على صاحبه فأثبت له الصحة، يعني قوله صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبه ولم يصلي عليه هو، أو كما كان يقول من يكون عليه دين يقول صلوا على صاحبكم امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عن الرجل الذي يكون عليه الدين هذا لا يعني أن الرسول ينفي عنه اسم الصحبة ويكفي أنه أمر الصحابة بالصلاة عليه هو فقط الذي صلى عليه. فالصحابي يعرف العلماء أنه كل من لقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومتى الإسلام. ولا شك أن الصحابي الذي ربما قد يكون مثلا في هذا الرجل الذي قد سرق عمامة مثلا أو كان عليه دين هذا لا يعني أنه متى الكفر لأنه متى الإسلام. ربما كل ما ذهب إليه هو أنه وقع في معصية. فليس يعني أن هذا فيه نفي الصحبة عن هؤلاء الذين يعني لم يصلي عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال هل يجوز للنبي عليه بيت أن يسأل الناس أن يعينوه على قضاء بيت؟ هو ليعلم الإنسان أن المسألة لا تجوز. المسألة لا تجوز. والمسألة حذر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أي مسألة وورد فيها وعيد شديد. لكن قد تجوز في حالات استثنائية عندما يضطر الإنسان إلى ذلك اضطرارا. عندما يضطر إلى ذلك اضطرارا كون الإنسان عليه دين وإذا لم يسدد دينه ربما قد يذهب إلى السجن أو قد يؤذى أو شيء من هذا القبيل ففي هذه الحالة له أن يسأل يعني أهل الزكاة أن يعينوه. لكن كونه مثلا هو يتخلى عن العمل ولا يريد أن يسعى بجهده لكي يعين نفسه ببعض المال فهذا لا تجوز في حقه المسألة. ما حكم صيام العشر الأوائل من ذي الحجة؟ حكم صيامها يعني المستحبة فيها فضل عظيم. قال ما من أيام العمل الصالح بها أحب إلى الله من هذه العشر يعني العشر ذي الحجة من أول يوم ذي الحجة إلى التاسع من ذي الحجة وهي تأكد بصوم التاسع يعني لغير الحج. أما الحج لا يصوم يوم التاسع. هذه من أفضل الأيام التي يعني يتقرب يعني سجل العمل الصالح ومن عمل الصالح الصيام. هذا قال تستطيع أن تخصني من الدرس بخصوص كيفية الحج؟ والله لا أستطيع لأن أنا بدأ الحجاج يذهبون والانفراد يعني الإنسان لابد أن يتعلم الحج يعني ليس قبل الذهاب فقط يعني لابد أن يأخذ يعني وقت سابع من قبل 3 أشهر ولا 4 أشهر ولا سنة. الحجاج اللي يجوا من بلد ماليزيا بلد إسلام عندهم يعني تعليم وترويض كيفية الحج وأداء الحج يعني قبل 2 سنين يعني يتعلم هذا السنة يعطيه برنامج يتعلم كيف يحج وكيف يؤدي المناسك ويديروا له كل يعني هذه الوسائل المادية. قال يصوروا الكعبة مثلا كيف يشقوه وكيف يكون الحجر كيف يلبس كذا غير ذلك 2 سنين هو في الانتهاء باش يحج يعني يخرج القرعة هذا السنة يستنى 2 سنين باش يحج. واحنا طبعا يعني واحد غير هكذا سمرتي جيب له اللي جاوزه ما يعرف حتى الامور التي ينبغي يعني ان يستحضرها في البدايه حتى اللي يرضى ما يكونش عنده خيار. وهذا في حق الخطا لابد يسلم يتعلم ولو شيء يعني من هذه الامور. هل تستدل في خبر فاسق على الاطلاق ام تعتبر فيه قرائن الحال؟ هذا كما في اثناء الدرس. هذا سأل عن القاضي أبو بكر بن العربي. القاضي أبو بكر بن العربي أنا دائما لما أقول أبو بكر العربي أو ابن العربي أقول القاضي ابن العربي لأن يعني أحيانا قد يختلف عندهم أو يعني يأتي في أذهانهم ذكر ابن عربي. ابن عربي هذا المعروف الصوفي صاحب خصوص الحكم والمعروف بمحي الدين ابن العربي الصوفية. فليس هذا هو المقصود يعني الغالب في كلام أئمة السلف وأئمة السنة أنه لما يقولون ابن العربي الآخر يقول ابن عربي وهذا ابن العربي أبو بكر ابن العربي القاضي المالكي المشهور المعروف هو صاحب يعني كتب نافعة جدا في التفسير وله أحكام القرآن وله شرح الترمذي على الأحوذي وله كتب نافعة ولكن عقيدته أشعري ويقدر من هذا الجانب. لكن في التحقيق العلمي في المسائل الفقهية فهو رجل من كبار العلماء يستفاد من علمه. وأنا هنا أريد أن أبين شيء مهم جدا أن البعض أحيانا لما يسمعون يعني استدلال أو احتجاج بعض العلماء أو الدعاة ببعض الأقوال، وربما قد يكون ذلك الإنسان قد أو ذلك العالم قد انتقد في بعض الأقوال أو في بعض الأحكام أو في بعض الفتوى أو في كل ما على شيء في منهجه أو في عقيدته، يظن الناس بأنه لا يجب بحال من الأحوال أن يؤخذ بقوله أو أن يرجع إلى الكتاب أو شبه هذا القول، وهذا بحق خطأ. إذا ما يجب تكون عنده مثل هذه الأمور. دوق مثلا لو تقول بأن مثلا تكلم على مسألة نحوية أو مسألة مثلا صرفية أو مسألة متعلقة بالإعراب، وتقول مثلا قال الزمخشري في الكشاف وهو إمام الأئمة في اللغة، وتبين ما يكون به ضرر. كذلك لأن بعض الناس يقول يعني أنه وإلا يعني لو ما أخذ الأقوال إلا ممن عرف يعني بسلالته في المنهج وفي الفتوى وأنه لم يخطأ، لا يوجد هناك من لم يخطأ، لم يوجد هناك من لم يخطأ، كل الناس يخطأ، ولهذا لابد يعني من التبيين. لأن البعض أكثر يعني أن بعضهم لما في خطبة الجمعة ذكرت قصة ذكرها الشيخ رشيد رضا في تفسيره، وما أدري على الشخص الموجود أو الموجود، بعث لي كتاب فيه بأن رشيد رضا يعني ليس تلاتين لكن هذا القبيل، وضرب لربما الاستدلاء هو الشيخ رشيد رضا ذكر قصة، ذكر قصة عن يعني عن الحجاج الذين كانوا يأتون إلى مكة ويؤخذون من البلاد الإسلامية، وحدث لهم في البحر أنهم كانوا يعني لما طارت بهم الأمواج صار كل واحد منهم يدعو معبوده، واحد يقول يا رفاعي والآخر يقول يا سيدي عبد القادر والآخر يا سيدي جيان، قال كان فيهم واحد فقال يا ربي أغلى الأرض ما بقي أحد يعرفه. فهذه القصة ذكرها الشيخ وقال هي واقع وسمعنا بها وكان في تفسير، فقل سيستدل بها هذه ليس بالتفسير هي قائلها، مع أن الشخص الرائد رجل عالم وله يعني علم جليل وغزير وكذا، وله أخطاء بطبيعتها، هو مع جلاله واهتمامه بالحديث رد حتى أحاديث النهي مع أنها صحيحة، وهذه من الأخطاء التي يعني أخطأ فيها، والعلماء قد يحذرون من بعض الأخطاء التي يقع فيها العلماء، لكن ليس هذا يعني أن الإنسان يهدر أقوال أهل العلم ولا يذكر شيء من كتبه، يعني أحيانا حتى لما تدخل الناس بدعة مثلا جديدة قد لا تجدها عند إمام عالم، قد تجدها عند مبتدع أصلا هو الذي ذكرها، وقد يذكر المبتدع مثلا قصة حقيقية جرت في زمانه فذكرها للناس على سبيل التنبيه وعلى سبيل التحذير وعلى سبيل الشر هذا ليس من نعم الإرادة، وإلا هكذا لم يقرأ أي كتاب، لا يقرأ أي كتاب، ولهذا الإنسان يعرف ماذا يأخذ ومتى يأخذ وكيف يوظف هذه المعلومات، وليس معنى الاحتجاج ببعض أقوالهم أن فيه تسلية لها، لكن الإنسان يفرق بين هذا وهذا، وإلا هذا لا بقتنا حق جميعنا، فأظن يعني أن الإنسان يفهم مثل هذه الأمور. والله سبحانه وتعالى الموفق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. شيخ بارك الله فيك، قد تشوفونه نقول مشرقا من الطفل.